قال: وما عدا الثلاثة فهو يسار. كيف صاروا ثلاثة؟ فعندنا أولهما بشار وهو فرد، وعندنا سيار وهما اثنان، فهؤلاء ثلاثة. وما عداهم مما يأتي من الأسماء في هذه الكتب الثلاثة، يعني في الموطأ وفي الصحيحين، فاسمه يسار. قال: ما عدا الثلاثة يسار بالياء التحتية قبل، أي قبل السين المخففة، وهو جم، يعني وهم عدد كبير وعدد كثير في هذه الكتب، أي كثير في الكتب الثلاثة. ثم ضرب لنا أمثلة بهؤلاء الذين سموا بيسار. قال: كسليمان بن يسار وعطاء ابن يسار، وهما أخوان، ولذلك عبر عنهما بقوله: كسليمان وعطاء ابني يسار. وهذه أمثلة ضربت، وهكذا كل ما يمر بنا مما هذا رسمه فإنه يقرأ يسار. ثم قال: ومن الأسماء المشتبهة ومن الأسماء المؤتلفة والمختلفة بسر، كما قال: وابن سعيد المدني اسمه بسر. قال: بموحدة مضمومة، ثم سين مهملة، ويمنع الصرف الوزن، حيث قال: ومنها والبيت في قوله: وابن سعيد بسر مثل المازني وابن عبيد الله وابن محجني، وفيه خلف وبشير نعجم، في ابن يسار وابن كعب وضمم، يسير ابن عمر وواء أسير، والنون في أبي قطن نسير. هذه الأسماء المشتبهة في هذه المادة. فمن هؤلاء قال: ومنها بسر، كما قال: وابن سعيد المدني اسمه بسر، يعني بسر بن سعيد. ضبطه بقوله: بموحدة مضمومة، ثم سين مهملة، وبمنع الصرف للوزن، مثل بسر بن أبي بسر المازني، نسبة لمازن بن منصور ابن عكرمة، فهو أيضا بموحدة ثم مهملة، وهو والد عبد الله، يعني عبد الله بن بسر. قال: ولم يذكره ابن الصلاح، لأنه لا ذكر له في شيء من الكتب الثلاثة، وإن رقم له المزي، يعني في كتابه المشهور تحفة الأطراف بمعرفة تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، أورد عبد الله بن بسر، قال: ورمز له بعلامة مسلم، يعني حرف الميم، بحيث قلده. إيش عندكم؟ قلده، طبعا كلمة ضم هنا اختصار، ومعناها الناظم، والمراد بالناظم الحافظ العراقي، يعني إن الحافظ العراقي لما ساق وأورد ذكر عبد الله بن بسر كان مقلدا للإمام المزي، حيث رمز المزي لعبد الله بن بسر برمز مسلم، يقول: والواقع أنه ليس له رواية في مسلم، بل ليس له رواية في الكتب الثلاثة، يعني الموطأ والصحيحين. قال: لأنه لا ذكر له في شيء من الكتب الثلاثة، وإن رقم له المزي علامة مسلم بحيث قلده الناظم، فهو سهو، يعني من المزي، وتبعه في ذلك الحافظ العراقي، كما نبه عليه شيخنا، والمراد بالشيخ هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله. قوله كظم نفسه في نكته، يعني كأنه يقول إن الحافظ ابن حجر رحمه الله نبه إلى هذا الوهم الذي وقع فيه الحافظ العراقي في كتابه الذي جعله نكتا على كتاب العراقي، لأن الحافظ ابن حجر نكت على ألفية العراقي. وهنا يشير الشيخ زكريا رحمه الله إلى ذلك، وقوله في نكته قال ومثل بسر ابن عبد الله الحضرمي، هذا الذي قال من الأسماء التي تضبط بسر ابن عبد الله الحضرمي وبسر ابن محجن الدؤلي، قال وحديثه في الموطأ دون الصحيحين، وفيه خلف، فقال الجمهور إنه بالمهملة، بسر إنه بالمهملة يعني بسر، وقال غيرهم إنه بالمعجمة يعني بشر، اختلف في اسمه، فمنهم من قال إنه بسر ومنهم من قال إنه بشر، وما عدا الأربعة. قال الناظم يعني الحافظ العراقي رحمه الله، وقد تشتبه هذه الترجمة بأبي اليسر، يعني أيضا مما هو من باب المؤتلف والمختلف اليسر، لأن من الرواة من اسمه أبو اليسر، فيسر تشتبه ببشر وتشتبه ببسر، لكن يقول إن من أهل العلم من لم يجعلها محل اشتباه، لأن هذا الاسم جاء معرفا، جاء مضبوطا بالتعريف، ولذلك يعني ما أصبح محل اشتباه. قال وقد تشتبه هذه الترجمة بأبي اليسر، نعم، فلا يشتبه اليسر معهما، خصوصا إذا كان دائما مضبوطا أو دائما يعني هو مضبوط بالتعريف بالألف واللام اليسر. قال وهو بتحتية يعني ياء، ثم مهملة يعني السين مفتوحتين يسر. قال وحديثه في صحيح مسلم، لكنه ملازم لأداة التعريف غالبا، بخلاف القسمين يعني بشر وبسر، فإن هذه الأسماء عرية عن التعريف ولذلك يقع فيها الاشتباه. قال بخلاف القسمين الأولين، نعم. قال وحديثه في صحيح مسلم، لكنه ملازم لأداة التعريف غالبا بخلاف القسمين الأولين، ومنها أي من هذه الأسماء التي تشتبه بشير كما قال وبشيرا، عندنا بشير وبشير، فبشير مكبر وبشير مصغر. قال وبشيرا بموحدة مضمومة ثم معجمة، أعجم في راويين فقط هم بشير بن يسار المدني، قال حديثه في الصحيحين والموطأ، وبشير بن كعب العدوي قال حديثه في الصحيحين دون الموطأ، فأعجم شين هذين وضم الموحدة منهم يعني بشير بضم الباء كما قررته. وأما مقاتل ابن بشير فهو وإن كان مثلهما لم يخرج له أصحاب الكتب الثلاثة. فهو ليس في الموطأ ولا في الصحيحين مقاتل ابن بشير. وإن زعم صاحب الكمال أن مسلما أخرج له، ومن المراد بصاحب الكمال؟ المزي صاحب تهذيب الكمال، لكن المزي هو لكن صاحب الكمال هو المقدسي، الإمام المقدسي الذي ألف كتاب الكمال في معرفة الرجال، وهو أصل هذه الكتب، سلسلة الكتب التالية تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب والكاشف وتقريب التهذيب والخلاصة، كلها كتب ألفت على نهج كتاب الكمال للإمام المقدسي. قال: وإن زعم صاحب الكمال أن مسلما أخرج له فهو وهم من عبد الغني المقدسي. هذا هو صاحب كتاب الكمال. قال: ويسير بتحتية مضمومة ثم مهملة مفتوحة، يسير ابن عمرو، فهذا يشتبه ايضا ببشير وهو الاكثر، او ابن جابر كما اختلف في اسمه، قيل هو يسير بن جابر وقيل يسير بن عمرو كما اختلف في اسمه، فقيل يسير كما ذكر، او بالدرج اسير، يعني من اهل العلم من يقول فيه اسير ومنهم من يسميه يسير، فهو اما بالياء واما بالايه بالهمزة، بهمزة بدل التحتية. قال: والنون في ابي اي والد قطن نسير بادغام نونه في نون ما بعده، والنون في ابي اي والد قطن نسير، لان عندنا ايضا من الاسماء نسير وهو يشتبه بيسير ايضا، خصوصا اذا وضعنا في حسباننا ان كثيرا من الرواة او كثيرا من الكتاب كانوا يكتبون دون ان يراعوا مسألة الاعجام والاهمال، فنسير تشتبه بيسير. قال: فوالد قطن اسمه نسير، وحديثه في صحيح مسلم. قال: وما عدا الأربعة، ولهما بشير، اثنان في بشير وواحد اسمه يسير وهذا الرابع اسمه نسير، وما عدا الأربعة مما في الكتب الثلاثة فبشير بموحدة مفتوحة ثم معجمة مكسورة، وضرب مثلا لذلك قال: كبشير بن أبي مسعود وبشير بن نهيك، فهذه أسماؤهم يعني التي ينبغي أن تضبط، ما عدا الأربعة فهي بشير، والأربعة منها بشير ومنها يسير ومنها نسير، وكلها مصغرة، وبشير مكبر. ثم أشار أيضا إلى أن من الأسماء التي فيها ائتلاف واختلاف وفيها اشتباه كلمة بريد وبريد، جاء في الأسماء بريد مصغر وجاء في الأسماء بريد، ويلحق بذلك أيضا برند، فهذه ثلاثة ألفاظ يجري فيها الاشتباه. قال: ومنها بريد كما قال: وجد علي بالإسكان لما مر ابن هاشم بريد، قال: بفتح الموحدة وراء مكسورة. قال: وحديثه في مسلم. هاشم بن البريد، وابن عبد الله حفيد أي ولد ولد أبي موسى الأشعري رحمهم رضي الله عنه بالإسكان بريد لما مر، واسمه بريد بالتصغير، وهو بريد بن عبد الله بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. قال وحديثه في الصحيحين، ولهما أي وللبخاري ومسلم من ذلك محمد بن عرعرة ابن البرند أو البرند، اختلف في الضبط بفتح الباء أو بكسرها. السامي قال نسبة لسامه أو لسامه بن لؤي البصري. فالأمير يعني أبو منصور يعني أبا نصر ابن ماكولة صاحب كتاب الأكمال كسره أي كسر الموحدة البرند، والراء منه البرند، وبعدهما نون ساكنة، وحكى فتحهما البرند، وما عد الثلاثة يعني البريد وبريد البرند ما عدا الثلاثة مما في الكتب الثلاثة فهو يزيد. اذا فكلمة بريد او برند او بريد تشتبه بالاسم يزيد، فاذا ضبطت هذه الثلاثة الاسماء ومر بك غيرها فانطقه يزيد. قال وما عدا الثلاثة مما في الكتب الثلاثة فيزيد بفتح التحتية وزاي مكسورة. ومن هؤلاء ضرب المثل لهم قوله كيزيد ابن هارون، وهكذا ما جاء على هذا الرسم. قال ومنها أي من الأسماء المؤتلفة في هذا الباب يعني في باب الباء كما قال البراء، هكذا تارة يقال البراء وتارة يقال البراء بالتشديد وبالتخفيف. قال وذو كنية بمعشر والعالية، هذا البراء أو البراء المكنى بأبي معشر والمكنى بأبي العالية. قال فأبو معشر يوسف بن يزيد، وأبو العالية زياد أو كلثوم ابن فيروز. قال وحديثهما في الصحيحين، كل منهما براء، أشدد راءهما براء، ومن عداهما ممن في الكتب الثلاثة فالبراء بالتخفيف كالبراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. قال براء أشدد راءهما، ومن عداهما ممن في الكتب الثلاثة فالبراء بالتخفيف كالبراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. ومنها أي ومن الأسماء التي يجري فيها الاشتباه اسم جارية، هذا الاسم يشتبه باسم حارثة، وذلك لأن الحروف متشابهة والاختلاف هو فقط في الياء والثاء وفي الجيم والحاء، فقد يقرأ بعضهم جارية يقرأه حارثة مع عدم الضبط بالإعجام. لذلك نبه الحافظ العراقي رحمه الله ومن قبله ابن الصلاح ويسير على نهجهما الشيخ زكريا رحمه الله. قال ومنها جارية كما قال وبجيم وتحتية جارية ابن قدامة بالصرف للوزن جارية، ولا حديث له في الكتب الثلاثة. قال بالصرف للوزن، قال ولا حديث له في الكتب الثلاثة. نعم، وقع ذكره في الفتن من البخاري، يعني في كتاب الفتن من كتاب البخاري، في أثناء قصة قال فيها: فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة، فذكر جارية في هذا الموضع. قال: فذاك والد يزيد ابن جارية الأنصاري، يزيد ابن جارية الأنصاري. قال: وحديثه في الموطأ والبخاري، يعني هذه من الأسماء المشتبهة. قلت: وكذاك اثنان، الأسود بن العلاء بن جارية الثقفي، قال: وحديثه في مسلم، وابن أبي سفيان يعني ابن أسيد ابن جارية الثقفي، قال: واسمه عمرو اللي هو عمرو بن جارية. قال: وحديثه في الصحيحين. قال: فجرد وذا، أي الاثنين سيان، تثنية سي أي مثلان، فاسم كل منهما جارية، إلا أنه في الثاني الجد الأعلى كما تقرر. وما عدا المذكورين مما في الكتب الثلاثة فحارثة بمهملة ومثلثة، كزيد بن حارثة الحب رضي الله عنه. لا تهمل، أي لا تقل حازم، أي لا تهمل خاءه بل اعجمها. وما عداه مما في الكتب الثلاثة فحازم بالإهمال، كأبي حازم الأعرج وجرير بن حازم. ومن هذه الأسماء أيضا حراش وخراش. حراش كما قال والد ربعي، وهو حراش نهمل، أي أهمل حاءه. وما عداه مما في الكتب الثلاثة فخراش بإعجام خائه، كشهاب بن خراش. قال: ولهم أيضا ومما يشتبه خداش، فإن قد تشتبه بحراش بمعجمة ثم دال مهملة. قال: أدخله ابن ماكولة في ذلك. قال: وحديثه في مسلم، لكن قال الذهبي: إنه لا يلبس أو لا يلتبس، لا يلبس. قال الناظم يعني الحافظ العراقي: فلهذا لم أستدركه على ابن الصلاح، يعني ما استدرك كلمة خداش. قال: لأنها لا تلتبس مع كلمة خراش ولا مع كلمة حراش. قال: فلهذا لم أستدركه على ابن الصلاح. قال: ومنها، أي ومن كلمات التي فيها يعني فيها ائتلاف واختلاف، كلمة حريز وخريز بالحاء وبالخاء، كما قال كذا أي وكحراش في إهمال الحاء، كذا حريز بفتحها وزاين آخره وبغير تنوين للوزن. ومن هؤلاء حريز بن عثمان الحمصي الرحبي، قال بمهملتين مفتوحتين رحبي، ومنهم من يقول فيه الرحبي وبالإسكان نسبة إلى رحبة. قال: وحديثه في البخاري، يعني حديث حريز بن عثمان. وأبو حرير كنية لعبد الله بن الحسين الأزدي البصري، قد علقت روايته في البخاري. وما عداهما مما في الكتب الثلاثة فجرير، جرير وحريز وحرير. قال: فجرير بجيم مفتوحة ورائين مهملتين، كجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وجرير بن حازم. قال: ولهم من قد يشتبه بذلك، وهو ابن حدير، فقد يشتبه بجرير. بحاء ودال مهملتين مصغر عدة، يعني هذا الاسم لعدد من الرواة كعمران بن حدير وحديثه في مسلم، وزيد بن حدير وزياد بن حدير، ولهما أي للبخاري ومسلم، وأولهما في المغازي من البخاري ذكر، أي لزيد وزياد ذكر في كتاب المغازي من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال ولهما في المغازي من البخاري ذكر فقط. ثم قال ومن الأسماء التي تشتبه حضين وحضين، كما قال وحضين بالتصغير أعجمه، يعني ضع على الصاد نقطة لكي تقرأ ضاد، حضين أعجمه بالدرج أي أعجم ضاده مع إهمال حائه حضين. وهو ابن المنذر ابن الحارث ابن وعلة البصري، كنيته أبو محمد ولقبه أبو ساسانة، قال بمهملتين، وحديثه في مسلم، وهو فرد يعني اسمه وحيد لم يشارك غيره في ذلك. قال وهو فرد لا يعرف غيره كما قال المزي يعني في كتابه التحفة، وغيره يعني غير المزي قال ذلك. قال وافتح أبا أي حاء أبا حصين، وافتح أبا أي حاء أبي حصين بإهمالهما مع الصاد حصين أي بالدرج عثمان أي ابن عاصم الأسدي، وحديثه في الصحيحين أبا حصين. وما عداهما مما في الكتب الثلاثة فحصين بإهمال حائه وصاده مصغرا، عندنا اسمان أحدهما حضين والثاني حصين وما عداهما فحصين. قال وأما والد أسيد بن حضير فهو بمهملتين ثم بمعجمة وبالرأي بدل النون، فهذا لا يشتبه يعني مع حضين ولا مع حصين، وبالرأي بدل النون مصغرة الأشهري المخرج له في الكتب الثلاثة فلا يلتبس غالبا. قاله الناظم هذه هي الأسماء التي يقع فيها الائتلاف والاختلاف، ومن هذه الأسماء أيضا حبان، لأنه عندنا حبان بفتح الحاء وبكسر الحاء حبان وحبان، كما قال كذاك حبان ابن منقذ بموحدة مشددة أي افتح حاءه حبان، قال له ذكر في الموطأ. وافتح أيضا من ولده يعني من جاء من أولاده لأن الاسم واحد، وهم ابنه واسع ابن حبان وحفيده حبان ابن واسع ابن حبان وابن عم حفيده محمد ابن يحيى ابن حبان ابن منقذ، كل هؤلاء الاسم بفتح الحاء. قال وحديث الثاني في مسلم والآخرين في الكتب الثلاثة. قال وافتح من غير المذكورين أيضا ابن هلال حبان ابن هلال حبان الباهلي، وحديثه في الصحيحين. وما عدا هذه الأسماء اكسر الحاء. قال واكسرا بالنون الخفيفة ابن عطية يعني حبان ابن عطية، فهو حبان بكسر الحاء السلمي، له ذكر في البخاري في قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه. مع حبان بن موسى السلمي المروزي روى عنه الشيخان في صحيحيهما، وهو حبان غير منسوب على عبد الله بن المبارك، ومع من رمى سعداء وهو ابن معاذ الأنصاري حبان قاسم الرامي حبان ابن العرقة أو العرقة، ويقال حبان ابن العرقة، له ذكر في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة. قال والعرقة بكسر الراء حبان بن العرقة، وقيل بفتحها يقال حبان بن العرقة وحبان بن العرقة. قيل إنه لقب أمه لقبت بذلك لطيب ريحها. قال واسمها قلابة بنت سعيد أو قلابة بنت سعيد، قال بضم السين ابن سهم، هذا اسم أمه. واسمه حبان بن العرقة. قال واسم أبيه فقيس وأبو قيس. فنال بسبب رميه سعدا يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه بؤسا أي عذابا شديدا. قال وما عدا المذكورين يعني من حبان وحبان مما في الكتب الثلاثة فحيان يعني بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية حيان، وقد يشتبه لذلك حيان بجبار يعني أن هناك اشتباه، خصوصا إذا خلت الأسماء من الإعجام والنون في آخر الكلمة قد تكتب مبسوطة تشبه حرف الراء، فيشتبه اسم جبار باسم حيان أو حبان. قال وقد يشتبه بذلك جبار بجيم مفتوحة وموحدة مشددة، وكذلك اسم خيار بخاء معجمة مكسورة خيار ثم تحتية وآخرهما راء. فالأول جبار بن صخر له ذكر في مسلم، والثاني عبيد الله بن عدي بن الخيار، وهذا من الفقهاء السبعة ومن فقهاء التابعين، قال حديثه في الصحيحين. ثم قال ومن الأسماء التي تشتبه خبيب كما قال وخبيب أعجم بالدرج أي أعجم خاء مصغرا في ابن عبد الرحمن الأنصاري، خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري حديثه في الكتب الثلاثة أي في الموطأ والصحيحين، وقصته مشهورة، وهو أحد الذين أخذ في واقعة بئر معونة ثم بيع إلى أهل مكة وأخذوه وقتلوه مقابل من قتل في بدر. قال حديثه في الكتب الثلاثة، ومثله جده خبيب بن يساف إلا أنه لا رواية له يعني في الكتب الثلاثة. وعجم خاء أيضا في ابن عدي خبيب بن عدي، له ذكر في البخاري في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سرية عاصم بن ثابت الأنصاري، وقتل رضي الله عنه وهو القائل يعني خبيب بن عدي، هذا جده خبيب بن عبد الرحمن، وهو أي خبيب بالإعجام والتصغير هذا الاسم ايضا كنية قال خبر قوله كان اي وكان ابو خبيب كنية لابن الزبير. وهذا الكلام يعني ذكر في الابيات وهي قوله خبيب ناجم في ابن عبد الرحمن وابن عدي وابن عدي وهو كنية كان لابن الزبير، لان ابن الزبير يكنى بابي خبيب يعني عبد الله بن الزبير. قال كني باسم ولده خبيب ولا ذكر لولده في الكتب الثلاثة، وما عدا هؤلاء مما في الكتب الثلاثة فحبيب بفتح المهملة مكبرا. ثم قال ومنها يعني ومن الأسماء المشتبهة رياح تشتبه باسم رباح، رياح كما قال ورياح بمنع صرفه للوزن وبنصبه بقوله اكسر بيا بالقصر اي مع يا تحتية ابا زياد القيسي اي اكسر راء رياح والد زياد، حديثه في مسلم. ويكنى أبا رياح باسم أبيه. قال والأكثر على أن كنيته أبو قيس، وبه صرح مسلم في صحيحه في المغازي بخلاف في ضبط اسمه عن تاريخ البخاري حيث ذكر فيه مع ما مر أنه بفتح الراء وبموحدة يعني رباح، بخلاف في ضبط اسمه حكى علماء الحديث الخلاف في اسمه، فمنهم من سماه رياح ومنهم من سماه رباح، إما بكسر الراء والياء وإما بفتح الراء والموحدة. قال بخلاف في ضبط اسمه حكيا عن تاريخ البخاري حيث ذكر أو حيث ذكر فيه مع ما مر أنه بفتح الراء وبموحدة يعني رباح، وما عداه في الكتب الثلاثة فرباح يعني ما عدا هذا الاسم إذا مر بك اسم فانطقه رباح، وبموحدة كرباح ابن أبي معروف وعطاء ابن أبي رباح وزيد بن رباح، حديث الأول في مسلم والثاني في الثلاثة والثالث في الموطأ والبخاري. ثم أشار إلى اسم آخر يجري فيه الائتلاف والاختلاف، قال ومنها حكيم يأتي الاسم مكبر ويأتي مصغر حكيم، كما قال وضم حكيما أي حاءه مصغرا في ابن عبد الله بن قيس ابن مخرمة القرشي المصري. قال حديثه في مسلم قد أتى فيه الضم فقط يعني حكيم، ويسمى الحكيم أيضا بالتعريف كما وقع في بعض طرق حديثه، وكذا يعني وما عدا هذا الاسم فهو حكيم، وكذا يضم رزيق بتقديم الراء ابن حكيم أبو حكيم بالضم أيضا.